بطل شقاوة نحبك انت والدلي عمك بزيت في القساوة كلنا نعمل ايه عشان تبطل شقاوة نحبك انت وانت ليه عمك بزيت في القساوة الجد الحق اقولك لك بلاش القسوة بلاش ويا اما تحن يا اما ترن يا اما لا تجرح ناس الجد الحق اقولك لك بلاش القسوة بلاش ويا اما تحن يا اما ترن يا اما لا تجرح ناس يا اما تحن يا اما ترن يا اما تحن يا اما ترن ويا اما تحن يا اما ترن يا اما تنسى انسى نعمل ايه عشان تبطل انت ليه عمك تزيد في القلب.